أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين خفينا وقضى علينا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وسادنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله خير من بلغه رسالته وأدرك أمانه ونصح لهذه الأمة. سمح الله بالتفضل عليه وخشى به الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه الى يوم الدين. اما بعد، فيقول الاخوه الكرام احييكم بتحيه الاسلام تحيه من عند الله مباركه طيبه، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الخامس والثلاثون بعد المئة الأولى إن شاء الله تبارك وتعالى من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. ونحن في حديثنا عن التصوف والصوفية، وقفنا مع مقدمات حول معنى التصوف لغة المصطلح ومتى نشأ وأين نشأ، ثم كانت وقفتنا مع أقسام الصوفية من حيث هم صوفية حقائق وأرزاق ورزق، وصوفية الأرزاق والرزق ذيول وأتباع دخلوا التصوف رغبة في الدنيا وسعادة في الآخرة. صوفية الأرزاق والرزق عند لغة الإنصاف ليسوا متصوفة ولا يعرفون التصوف الحق ولا الإسلام الحق، وإنما هم كسائر العامة الناس كإبل المئة قبل أن تجد فيها راحلة. والصوفية الأرزاق والرزق إن كان ابن تيمية رحمه الله تعالى بمنطق الوسطية والإنصاف والبعد عن الجور والإلحاد يرى أنه من الظلم أن ننسب التصوف إلى هؤلاء، فإن التصوف في العصور التي سلفت ذلك سيما هذه العصور المتأخرة ابتلي بهذين الصنفين من الناس، حيث عامة الناس أو حيث حسادة البلدان في صورة دراويش ومرتزقة ومتسوية ومحتلة

فهم صوفية الحقائق الذين تبعوا منهاج صوفية الحقائق الذين هم أساتذة. أما هؤلاء فالنسبة منهم معلومة صفر في المئة، لأنك أن تجد في أيامنا هذه الأمثال الفضيل بن عياض أو عبد الله بن المبارك، تجد أمثال عبد الله بن المبارك، أو تجد أمثال ذنون المصري أو شقيق البلخي أو معروف الكرخي أو حتى إبراهيم بن آدم أو حتى عبد القاسم الجنيدي أو عبد القادر الجيلاني. لا، هذا الصنف لم نره في عصرنا هذا. من تشبه بهؤلاء القمم السابقة لم نره، حتى وإن كان عالما وإن اجتهد أن يكون جاهلا، لكن على أن يكون على جاهله. الفضيل بن عياض عبد الله بن المبارك أو رفيق الأسماء التي ذكرناها، لا، وربما تشبه، وهذا المتشبه يعني ممكن يضرب مثل للشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله تعالى، كان متصوفا وكان يسير على الشر، وعلى الرغم من ان الدنيا اتته وهي راغما وكان شيخا للأزهر، الا انه كان فيه من جهاده الاوائل ما جعله يحاكي هؤلاء الاوائل ويسير على الشر. وهذا ممن عاش وعايش الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله، ودخل بيته ووجد حاله وكيف كان يتشبه بأقدمين من الجهاد المتطوفة في أنه يأكل خشن الثياب خشن العيش ويلبس خشن الثياب وما إلى ذلك مما اجتهد في أن يحاكي به الأقدمين. لكن مات رحمه الله ومات الشعراء رحمه الله، ولذلك كل جيل الأساتذة ليس موجودا. جيل الفلاسفة هل يمكن أن يكون موجودا؟ جيل الفلاسفة كأشخاص أم جيل الفلاسفة كمنهج؟ إن كان جيل الفلاسفة كأشخاص فهذا أيضا ليس موجودا. أنك تجد ابن عربي مكرر أو تجد الحناك مكررا أو تجد عبد الكريم الجيلي مكررا، مع أنه ذات الصفحة المقابلة للأساتذة يعني جيل القتال، لكن بما أن قتالة الفلاسفة كانت قتالة عقلة جدا، فنظر ما تجد من هذه الأيام من تشبه بالفلاسفة الأول، سيما أن الفلاسفة الأول دخلوا الإسلام بقصد هدمه وتتذكروا في خلوات المتطورين. أقول فالفلاسفة من حيث أشخاص اعصرهم في من عايشناه، رجل كان في القنا صاحب طريقه، كان يؤمن بفكر ابن عربي والحلاج والمصطامي المزامي والغزالي والجيلي والزمرداش والصدر الغنوي. الفلاسفه تامنوا واحد من اصحاب حلول، فسمعنا هذا الرجل كان يقول في عباراته: سبحاني سبحاني ما أعظم شأني. وهي ليست عجيبة لأنها كلمات بنفس المعنى التي قالها الحلاج: أنا من أهوى ومن أهوى أنا، أو قال: من يعبد إلا الله أو ما قاله ابن عربي الرب عبد والعبد رب من أليس الشهر من المكلف؟ إن قلت عبد فذاك حق، لو قلت رب فأنا يكلف. فلما يوجد أذناب للفلاسفة هؤلاء أمر مطلق رب. فحسب معلوماتي وجدنا هذا الرجل على نفس سلك الفلاسفة، لكن ما يعني مثل هذا ما يترحم عليه حتى. فأعتقد أن جيل الأساتذة ليس موجودا، وأن جيل الفلاسفة كأشخاص ليس موجودا، لكن فكر الفلاسفة كتراب موجود. على الرغم أنه لو قدر لك أن تناظر مشايخ الطرق ربما لا تجد عندهم خلفية عن مسألة وحدة الوجود أو اتحاد العلوم، لكن عندهم إيمان بالحقيقة المحمدية. وما الحقيقة المحمدية إلا جزء من كل في قضية وحدة الوجود. فالحقيقة المحمدية أن تؤمن بأن محمدا إنما هو الله. كيف؟ إذا كان كل شيء هو الله، فما وجه الغرابة أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم هو الله؟ ولذلك يقول ابن عربي في فتحاته المكية: وكان المهاجر من مكة إلى المدينة هو الله، ولم يكن معه شيء ثاني. كان المهاجر من مكة إلى المدينة هو الله، الحقيقة المحمدية هي الذات الإلهية. ما تستغرب لأنه واحد يقول له الذات الإلهية حمد في كل شيء؟ نعم، قالوا له حتى في ذمتي في هذه الذمة المتعفنة لحيوان الناس الذات الإلهية لا أخذ منها شيء أبدا، وراح ننشد ما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الرب إلا رحيم في سبيله. فناء من الفلاسفة هذا تصوره ان الذات الالهيه لا يخلو منها شيء، ومتعجب الذات المحمديه يخلو منها الذات الالهيه. لا، ما معناها تجلت الذات الالهيه في الذات المحمديه ولكن بصوره ارقى من سائر التجليات في سائر البشر. فلسفه. والعجيب ان هذه الفلسفه تدرس لابنائنا في ماده الادب باسم الرمز الشعري عند الصوفيين، كليه الاداب باسم اللغه العربيه، قصيده ماده، قصيده سلطان العاشقين. طبعا احنا في زمن كله لا تظلموا العشاق يا قوم فما أبصرت غير مسارح الفساق. فمن سلطان العاشقين؟ ابن الفضل. ابن الفضل له ديوان يسمى ديوان ابن الفضل سلطان العاشقين. ديوان ابن الفارق مجتمل على تائية قصيدة معروفة بالتائية، تنتهي القافية بتاعتها بالتائية زي ما تقول الهمزية واليائية بالتائية. فابن الفارق له هذا الديوان وله هذه التائية بالتغرب شباب ما تعلم شيئا في الدين فوارغ، وتدرس له التائيه على انه وضع الرموز في شعر المتطرفين يقول لنا ايه الاستغفار؟ استغفر معي. جبت في مجلينا الوجود لناظري، ففي كل مرئي اراها برؤيتي، وأشهدت غيبي إذ بدت وجدتني هناك إياها بجلوة خلوة، ففي الصحو بعد المحو لم أك غيرك، وذات بذاتي إذ تحلتي تجلتي إلى تقواك الذكرى ها قد هتكته، وحل أواخي العجب في عقد بيعتي. فوقتي إذ لم تدعو اثنين وقتها وهيئتها، إذ واحد نحن هيئتي، فإن دعيت كنت المدير، وإن أكن منادى أجابت من دعاني ولبتي، فقد رفعت ساء المخاطب بيننا، وفي رفعها عن فرقة الفرق رفعتي، ولا خلق الا ومن نور باطل به ملك يهدي الهدى بمشيئته، ولا كفر الا من حل من حل من فيض ظاهر به قدره، ولا قدر الا من حل من فيض ظاهر به قدره عنها السحائب سحته، ولولاي لم يوجد وجود، ولم يكن جهود، ولم تعهد عهود بذمتي، وكل الجهاد الست نحوي توجهت بما تم من نسك وحج وعمره، لها صلواتي بالمقام اقيمها، واشهد فيها انها لي صلتي، كلانا مصل واحد ساجد، كلانا مصل واحد ساجد الي حقيقته بالجمع في كل سجده، وما كان لي صلى سواي، وما كان لي صلى سواي، ولم تكن صلاتي لغيري في اداء كل سجده. ففي النجمة الأولى تراءت لآدم بمظهر حواء قبل حكم النبوة، وتظهر للعشاق في كل مظهر من اللبس في أشكال حسن حسن بديعة، وتظهر للعشاق في كل مظهر من اللبس في أشكال حسن بديعة، ففي مرة لبنى وأخرى هسيلة، وآونة تدعى بعزة عزتي، وليس سواها، لا هاي ليس سواها، وليس سواها لا ولا كن غيرها، وما إن لها في حزنها من شريكة، في شهدت الساجدين لمظهر، فحققت أني كنت آدم سجدتي. أبيات من ثانية سلطان العاشقين، طبعا سمعتموها، هذا الرمز الصوفي، الرمز في الشعر الصوفي الذي يدرس لأبنائنا الذين ما قدر لهم أن يدرسوا ديننا، أن يدرسوا دينهم. ماذا أراد ابن الفارق أن يقول في هذه الأبيات بسرعة؟ في هذه الأبيات فضلا عن غيرها تظهر عقيدة ابن الفارق، عقيدة ابن الفارق واضح، فهو في تلك الأبيات يريد أن يقول أو أن يزعم أن الذات الإلهية هبتت عنه حجب الغيرية، وجلت له الحق المغير، فرأى حقيقة الله متعينة بذاتها في كل مظاهر الوجود، رأى هذا الكون المادي بكل ما يدب عليه هو عين الله وماهيته، ورأى وجوده عين وجوده،

أو أن نظن أن هؤلاء الغانيات لبنى وبثينة وعزة تغاير حقائقهن حقيقة ربه في شيء ما، فاستدرك على هذه الأوهام بما يحيلها يقينا ثابتا في أنوثة ربه الذي آمن به، فراح يقول: ولسنا سواها لا ولا كنا غيرها. وبذا يسمع ابن الخالق ما قاله الشيطان وما صدق فيه الرحمن: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. ماذا يحدث للشباب المسلم وماذا يحدث منه لو آمن بهذا الغراء والافتراء وذلك الكفر والخبل، لأن الإله يتجلى في صورة النساء وهو يجد صديقاته ويرى عشيقاته، فهو يقول: أنا ما أريدك، إنما أريد الذات الإلهية التي حلت فيه. كذا فعل ابن عربي مع عشيقة له، تأبى أبوها أن يزوجه إياها، فكان يراودها عن نفسها، فلما تقول: كيف وأنت ابن عرب الشيخ القطب صاحب التجليات والإشراقات، أنا ما أريدك أنت، أنا أريد الذات الإلهية التي حلت بي. ولا يمل ابن الفارض من تكرار إفكه الوثني، يزعم فيه أنه هو إله، فيضيف إليه أنه هو عين رسل الله أيضا، فلقد كان آدم الأب الأول للبشرية، وكان يرى الملائكة إذ سجدوا لآدم، لأن الملائكة إذ سجدوا لآدم إنما سجدوا لابن الفارض الذي كان يمثل الذات الإلهية والذي كانت الذات الإلهية تحل فيه. في شهدت الساجدين لمظهري فحققت أني كنت آدم سجدني. يشرح القاشاني من أئمة الصوفية هذا البيت فيقول: أي عاينت في نفسي الملائكة الساجدين لمظهري، فعلمت حقيقة أني كنت في سجدة آدم تلك السجدة، وأن الملائكة يسجدون لي، وأن الملائكة صفة من صفاتي، فالساجد صفة مني تسجد لذلك. حتى الملائكة إنما هم صفة من الصفات، فالساجد من صفة مني هم الملائكة تسجد لذاتي المتمثلة في آدم في عين ذات الإلهية، هي من الفرق، هي من الفرق. أو تفهم مثل هذا ما يفهم، لكن هذه الوحدة في الوجود أن تعتقد أن السيف الذي تقطع به رقبة الكافر هو الكافر، وأن الكافر الذي قطعت رقبته هو السيف، وأن السيف والكافر كلاهما هما السياف، ومن وراء السياف، وأن المؤمن هو عين الكافر، وأن الكافر هو عين المؤمن، والخلق عين الخالق والمخلوق. هذا الهراء بالهاد او بالخاف او بنحو ذلك موجود كتراث الى يوم الناس هذا في كتب الصوفيه. انصار السنه المحمديه جماعه لها دور في مهاجمه التصوف. الشيخ عبد الرحمن الوليد، الشيخ خليل الهراب، دكتور خليل محمود الهراب، الشيخ عبد الله العزيز الله يرحمه، الله يرحمه كلهم، الشيخ ابو لوفا درويش، علماء كانوا علماء في بار بغداد، كان لهم هجمات شاسعه على التصوف، وكانوا يقرؤون تراث المتصوفين فيجدون فيه هذا الكفر البواح، وكانت تحدث مناظرات بين هؤلاء العلماء في أوصال السنة المحمدية وبين المتصوفين. إلى رد المتصوفين على هذا الكلام، اللي يفاجئ به لأول مرة، اللي عرف، اللي كذا، لكن في النهاية

والدين حقيقة وشريعة، ده كله منهج في التصوف جاي بعد كده. لما ابن عربي العبارة اللي قالها كان المهاجر من مكة هو الله ولم يكن معه شيء ثاني إلى المدينة، طبعا أخر كلمة إلى المدينة عشان يعمل شيء من الإهام. ولما قال كان المهاجر من مكة هو الله، أراد النبي عليه الصلاة والسلام كحقيقة محمدية حلت فيها الذات الإلهية. وبعدين لما قال وما كان معه شيء ثاني، مع أن الله عز وجل قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فلما كر ابن عربي يقول ولم يكن معه شيء ثاني، أراد أن يكذب القرآن أو أن يفسر القرآن التفسير الباطني، وابن عربي لتفسير باطني للقرآن الكريم جعل فيه الإيمان كفرا والكفر إيمانا، فعاوز يقول لنا ولم يكن معه شيء ثاني، يعني أبو بكر هو الثاني، كان ذاتا إلهية فكان هو الله، فمحمد هو الله وأبو بكر هو الله، ولم يكن هناك مغايرة، لذا لم يكن هناك ثاني اثنين ولم يكن هناك ثاني ثلاثة، لأن الكل في الحقيقة واحد، هو الواحد هو الله، هو محمد هو أبو بكر هو ابن عربي هو الحلاج هو بقية المخلوقات. الفلسفة الصوفية دي يقول لنا عنها علماء الدين، يقول يعني ربنا عبد بصور خاطئة وفي ارباب باطلة عبدت من دون الله، لكن اي رب باطل او اله زائد في شيء كده يعني يمكن ان نتخيل، يعني الهنود او الهندوس لما بيعبدوا البقرة تقول له بتعبد البقرة ليه؟ يقول لك ام البقرة افضل من ام الحقيقية. لا غند ابو انديرة ام البقرة افضل من ام الحقيقية. طب ليه عم الاطب في الدين لبن وبنفرق من التاج بتاعه؟ فإذا هو ده واحد يعبد البقرة عنده تطور من البقرة سر الخير، وزي الرجل اللي جاء عندنا زمان من الهند ايام تحت نفس السويس فلقوه نازل ومعاه المعدة وقعد على مائدة المفاوضات والاستقبال والمعدة يجاب ايه حكاية المعدة دي؟ قال هذه سر حياتي وسبب الخير الذي انا فيه. طبعا انت فاكر شر البنات يعني، لكن عاوز اقول ايه؟ كونك يعني تسمع ان الهنود يعبدوا البقر، ان واحد رئيس دولة وشايل الاله بتاعه وفاقه وجايب العنزة هو جاي عندنا وفرحان فيها وحطوطة على مائدة المفاوضات، الكلام ده سنة 56 يعني، بس ما دخلش مع عبد الناصر 56. المهم لغاية النهاردة العجل البقر يمشي في الشوارع الهند يبقى كل إشارات المرور تبقى حمراء. ليه؟ عشان الإله المبجل يمشي سالما آمنا. كل إشارات ومن كده بس ده ينزلوا من السيارات ويعود يعملوا تحيات وتعظيمات وركوع وسجود ويبصوا اللي معاه طلع ولا كوباية والإله المبجل يعمل حاجة يقوم ياخد البركة هذا الخبر هذا الجنون قياسا الى وحدة الوجود معقول، هذا الخبر متخيل، هذا الخبر قياسا الى وحدة الوجود او الاتحاد والحلول يمكن ان يقبل. شوف ازاي كل تلك من تتخيل الناس بيعبدوا بقرة او بيعبدوا معدة، لا لا ده شيء متخيل ومتعقل قياسا الى وحدة الوجود التي امن بها فلاسفة الصوفية، انه يبقى ما الكلب والخنزير الا الى هنا وما الرب الا غريب في كنيسته، وانه السيف زي ما ضربنا المثل السيف هو الكافر لا تقطع به رقبته، والكافر هو نفسه السيف وهو السياف وهو بيت السلسله والحكم عليه وبيت المحكمه. لا. ولذلك قلت تيمية

الأول، يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن، اسمع ندائي كما سمعت نداء عبدك زكريا. هذه اصطلع على الله لابن الوقت اللي تغنيه ويترك في كل الطرق الصوفية، ده بخلاف الأوراق الخاصة وبالذات أوراق الطريقة البرهانية، ده غير البرهانية طبعا اللي تسمع في حاجة ويمكن تسمع بعد كده لما نيجي عند الأذكار تسمع حاجات إن شاء رب الأرض والسماوات. بيقول لنا صاحب الآية الجليلة في أوراق الطريقة الخلوتية، اللهم صل على سيدنا محمد بحر انوارك ومعدن اسرارك وجدان حجتك وعروس مملكتك وامام حضرتك وقرات ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيدك، انسان عين الوجود والسبب في كل موجود، عين اعيان خلقك المتقدم من نور ضيائك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الاسماء والصفات. وامثال هذا في اورادهم ليله الاثنين وليله الجمعه، جزيت اوراد الصباح والمساء عندك المنظومه وعندك الصلوات من الاثنين وليله الجمعه. وفي ناس يقولوا الورد ده المنظومة والصلوات والدنيا نور، وفي ناس لازم يظلموها قبل ما يقولوها، وفي ناس طرق يسموها طرق نظيفة فيها رجالة بس، وفي طرق ثانية فيها رجالة ونسوان، وما يبقاش الورد في الجامع، يبقى الورد في البيت وفي أوضة الجلوس وحتة ضيقة كده، لو اللي داخل الطريق لازم ياخد البركة من شيخ الطريقة. بالذات لما يكون الشخص الحسن ده موضوع ثاني، ده موضوع ثاني. فلسفة وحدة الوجود أو اتحاد الحلول فلسفة موجودة في التراث الصوفي، نفسينا إخواننا المتطرفين وإخواننا، لأن إخواننا إن شاء الله المتطوفة ملهمش دعوة بالفلسفة بس بيقولوها. وتيجي تسأله طب يا عمي وانزلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة، هو طلع يقول الورد زي أبوه وأبوه زي جده وجده زي اللي خلفه، هو ما عرفش يعني إيه، ما تكفرهوش، أعذره بالجهل، حتى الضيف يعذر بالجهل. بس احنا بنقوله بنوحد الشباب، بنقول له ده غلط، وفي نفس الوقت غلط انك تكفر الناس، بس علم الصح حتى لو كانوا بيضحكوا على الناس على السنية ولهم ده حاجات مشروطة علينا وخلوها بيقولوها. المسألة كانت عاوزة يعني ان الله لا يدع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن، لكن ده موضوع ثاني برضه. حبة الكرام المنهج الصوفي كبير، فلسفة الصوفية تعرفناها، كنت بقول الفلاسفة مش عارفين بس منهجهم موجود، الأساتذة الله يرحمهم ما فيش منهم في الأيام دي، التلامذة ليهم تلامذة بيمثلوا الثلاثة في المية المتبقية لبعد السبعة وتسعين، واللي هم منهم مشايخ الطرق ومنهم نقيب المطربة والمستشير بالشرطة والمدير في الحزام، الألقاب بتاعتهم دي مالهاش دعوة أنت بالحاجات الخايبة دي، نركب الجبل نعمل قمة ونسعى البلد وناخد الناس، والرجل اللي أبو الجمل اللي عمل الجمل الغريب ده اللي هو يسجل اللي هو يجيبوه في الحفرة يريب كده يعني، وده شيخ المشايخ والمجتمع بتاع الطريقة الرفاعية، حط لك السيخ من جوه يطلعه من بره، وحط السكين على بطن واحد يقف عليه، واللي يجيبه في النار ويقوم مقفين واحد يقعد يسبحوا فيه، يقعد يعمل حاجات كده كرامة إجمالا حل ومجد، هبل هبل وخبل. العقيدة الصوفية بخلاف فلسفة وحدة الوجود الاتحاد والحلول فيها معتقدات شركية لا يؤمن الصوفية بأنها شركة. ماذا يعتقدون أنها وسيلة وأنها شفاعة وأنها بركة دول أولياء ولهم كرامات. القضية دي احنا بفضل الله استقطينا في بحثه. احنا بنشرح لا إله إلا الله محمد رسول الله. قلنا لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. ظل الصوفية في معتقد لا إله إلا الله إذ ظنوا أن العبادة هي الصلاة والزكاة والصوم والحج. وهذه رأس العبادة تمثل 10%. وأما غير هذه فلم يجعلوه عبادة فجعلوه لغير الله ولم يجدوا أحدا سوى الأولياء فوجهوا هذه العبادات من دعاء واستعانة واستغاثة وطلب مدد وقسم وكذا ركوع وسجود ونذر وطواف وذبح الى اخر ذلك من عبادات بدنية وقولية وقلبية جعلوها للاولياء على انه ما دام صلى لله وزكى لله وصام لله وحج لله انت عاوز منه ثاني ايه؟ نسيبه يدعو الاولياء وينظر للاولياء ويسجد على احساب الاولياء يتمسح بالابواب ويتبرك بالاقدار ويسجد على الاحساب وشيخ الطريقة قال له اعمل كده وحطها في رأسي وحطها في رأسي عالم وطلع ذلك. هو ده معتقد نميل بالشركيات يتنافى مع لا إله إلا الله. لكن القوم يعذرون بجهل ورب يعذرون بجهل. ليه؟ اسمع زي ما قلنا قبل كده بترك وجود اسمع كلام مننا ربما وافق عقله وقلبه واقتنع. روح الشيخ الطريق قول له انا سمعت كذا وكذا يعمل له غسيل مخ ويمسح كل اللي سمعه واللي اقتنع به. قول له انت وقت قدام واحد سني قول له كان فين قول له ده كانت مكه بجهاز شرعيه لفرنسيه. ده دول الجماعه اللي يكرهوا النبي. يخرب بيتك انت ايه اللي خلاك تروح هناك عند الناس اللي يكرهوا النبي ويكرهوا الاوليه ويقعد يعمل له غسيل مخ مسكين يرجع ثاني للمعتقد الباطل بعد ما كان يبوس العتبه بوسه واحده يبوسها 13 مره وبعد ما كان يعيط يقعد يعيط يمسح بدموعه ويمسح بها الاسد. العمال اللي شغالين في المساجد بدرجه امتياز زي ما تعرفوش ابدا النفخه لهم العتب والاعمده والجدران والبلاد وفوق كده وياخذوا من صناديق النزول في مش واحد مع مراته تروح تبوس على ايده عشان تاخذ لها من لحيه. وانت تقول لي بنظر لله ولا لمين؟ موضوع ثاني برضه موضوع كبير. يبقى منهج الصوفيه في المعتقد فيه خرافات وفيه شركيات بس لابد الاحتياط في الحكم. والحكم يكون على العموم ولا يكون على التعيين بحال. أحبة الكرام المنهج الصوفي كما قلت لكم في الدرس السابق منهج متكامل يبالي منهج الإسلام في الإسلام في عقيدة وشريعة وأخلاق. الصوفية فيها عقيدة وشريعة وأخلاق. احنا ذكرنا جزئية من معتقد فلاسفة الصوفية وقلنا المعتقد عام الصوفية ردينا عليه لو نشرح اركان الايمان والايمان بالله ومعنى لا اله الا الله. بعد المعتقد الشريعة الصوفية او بعد لا اله الا الله الكلام عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام احنا بنؤمن ان النبي محمد عليه الصلاة والسلام نبي ورسول لكنه بشر. وبنقول مع القرآن قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وبنؤمن إن النبي محمد عليه الصلاة والسلام له نورانية بس نورانية معنوية. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سراجا منيرا يعني زي القمر ينير للناس الظلمات الطريق لظلمات البر والبحر وظلمات الليل. بس النورانية دي معنوية مش حسية. لا يؤمن الصوفية بأن النبي عليه الصلاة والسلام له نورانية حسية تخالف البشري، وانه كان عامل زي اللمبه اللي بتطفى وتنور. ولذلك الحقيقه المحمديه محدش شافها غير عائشه مره لما كانت تخيط في السوق، وقعت الابره وانطفت اللمبه كل ده مع بعض. راح النبي نور لها، راح تنقص الابره بصت له ورجع ثاني زي ما كان. خلص الحلم. السيدة فاطمة كانت مرة واحدة لما كان نور في السماء والأرض وعادية صغيرة صغيرة صغيرة لما تبقى تقول النبي وبعدين تقول لك النبي عليك الصلاة يا نبي ومحدش تاني شافه. جسمها النورانية المحمدية عند الصوفية ده موضوع ثاني. وبعدين زعموهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب، بل زعموا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم القرآن قبل نزوله. ودي كلها في المفاهيم الخاطئه اللي ننطق عليها ان لم يكن في مسجد الكلام، فكان في دروس تصحيح المفاهيم الخاطئه والايات المظلومه لجهل المسلمين وحفظ المستدركين في دروس مسجد الفتح في المعاد. والفنا فيها كتب بفضل الله لتصحيح المفاهيم ولتوعيه الشباب المسلم. الاولياء عند الصوفيه موضوع كبير. لا غير الاولياء اللي في القران الكريم، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. لا الولى عند الصوفيه الشيخ اللي بين وله كرامه وعمل كذا وسوى كذا، والاولياء افضل من الانبياء، وفي خاتم الاولياء هو افضل من خاتم الانبياء، وكل واحد ادعى لنفسه انه خاتم الاولياء. الشعراني مره والديجاني مره ومتعرف مين مره من آخر هذه الأشياء. طبعا في حاجة من الأقطاب الصوفية ومملكة الديوان الصوفي في عالم الحقيقة والشريعة، وآل الشريعة يمثلها موسى والحقيقة يمثلها القبر عليه السلام. ويتكلموا في هذه القضية وأخذوا منها أنه لابد من طاعة المريد لشيخ طاعة عمياء، وده القسم الثاني المرتبط بالشريعة. القسم الثالث المرتبط بالأخلاق اسمه المقامات والأحوال، كمقام الفقر والزهد والتوكل والتوبة والفناء والذكر، والذكر الصوفية وكيفية الذكر والأوراد والأحزاب. وزعمهم بأن كتبهم إنما هي أسرار لا يفهمها إلا أصحاب الأحوال ومن تبعهم من الأقطاب وأنجاب الأحباب. ده بقي المنهج الصوفي. وجدت لو أني كنت أشر عليه أو أقف عليه، لكن في الحقيقة في وقفة بعد هذه المقدمات اللي كانت مهمة جدا نعرفها بعد ما ردينا على التكفير، إحنا نعرف بعض الأشياء المهمة عن التصوف، لكن تفصيلات المنهج سواء كانت العقيدة أو الشريعة أو الأخلاق عند الصوفية تحتاج إلى نص مطولة زي ما شرحنا الرد على التكفير والهجرة ومن قبل ذلك ركائز الإيمان. كل ما في المسألة إن شاء الله يعني بنتوقف عن الدرس بعض الوقت لسفر طارئ كأستاذ ذاهب لمدة 3 أشهر إن شاء الله تعالى، فنوقف هذا الدرس لغاية لما نرجع إن شاء الله نكمل في السلسلة. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا رحم الضعفاء والمساكين يا ذا القوة المتين يا ذا العرش العظيم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا رحمة واسعة. اللهم امنا برحمتك واشملنا بمغفرتك واكرمنا بفضلك واعطنا من جودك. اللهم لا تحرمنا كرامتك، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل وارزقنا الاخلاص واجعلنا من المخلصين. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك. اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع كلمة المؤمنين. اللهم وفقنا لما يرضيك وباعدنا عما لا يرضيك وارزقنا الهدى والضلال. نسألك رضاك والجنة